الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة الفاتحة من تفسيره الباب الثاني في نزولها وأحكامها. اقرأ أبو عمية. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الباب الثاني في نزولها وأحكامها، وفيه 20 مسألة. الأول: جاءت الأمة على آفات الكتاب 7 آيات، إلا روي عن حسين الجعفي أنها 6 وهذا شاذ، وإلا ما روي عن عمرو بن عبيد أنه جعل إياك نعبد آية على هذا شاذ. وقوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني، وقوله: قسمت الصلاة، وقوله: قسمت الصلاة. الحديث يرد هذين القولين، قوله وقوله. وأجمعت أيضا على أنها من القرآن، فإن قيل لو كانت قرآنا لأثبتها ابن مسعود فيه، ولم يفتها، دل على أنها ليست من القرآن كالمعوذتين عنده. الجواب ما ذكره أبو بكر الأنباري، قال حدثنا الحسن بن الحباب، قال حدثنا سليمان بن الأشعث، قال حدثنا ابن أبي قدامة سليمان الله، قال حدثنا ابن أبي قدامة قال حدثنا جرير عن الأعمش قال أظنه عن إبراهيم أنه قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لما لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال: لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة. عبد الله بن سليمان بن أشعث يا سيدنا بن أبي داود، أبو بكر أبو بكر سليمان، فهل المصاحف الرواية كده سليمة؟ أبو داود نفسه، طيب ابنه عبد الله ابن سليمان صح؟ نعم. ولا ممكن يكون أبو داود له هذه الرواية؟ طيب، قال أبو بكر: يعني أن كل ركعة سبيلها أن تفتتح بأم القرآن قبل السورة المتلوية بعدها، فقال: اختصرت بإسقاطها، أو اختصرت بإسقاطها، ووثقت ووثقت بحفظ المسلمين لها، ولا اختصرت بإسقاطها ووثقت بحفظ المسلمين لها، ولم أثبتها في موضع فألزمني ولم ولم أثبتها في موضع فألزمني أن أكتبها مع كل سورة إذ كانت تتقدمها في الصلاة فألزمني. الثانية: اختلفوا أهي مكية أم مدنية، فقال ابن عباس وقتادة وأبو العالية الرياحي، أبو العالية الرياحي وإيه؟ نعم، إيه؟ ابن رفاعي بعد الرياحي يا سيدنا، في كلام واسموه رفيع، متأكل، واسموه رفيع. واسمه واسمه رفيع واسمه رفيع وغيرهم هي مكية. طيب، فقال ابن عباس وقتادة أبو العالية الرياحي واسمه رفيع وغيرهم هي مكية، وقال أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري وغيرهم هي مدنية، ويقال نازل نصفها بمكة ونصفها بالمدينة، حكاه أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي في تفسيره، والأول أصح لقوله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. والحجر مكية بإجماع، ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة، وما حفظ أنه كان في الإسلام قط صلاة بغير الحمد لله رب العالمين. يدل على هذا قوله عليه السلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا خبر عن الحكم لا عن الابتداء والله أعلم. وقد ذكر القاضي ابن الطيب اختلاف الناس في أول ما نزل من القرآن، فقيل المدثر، وقيل اقرأ، وقيل الفاتحة. وذكر الباقي في دلائل النبوة عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء، وقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا. قالت: معاذ الله، ما كان الله ليفعل بك، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث. فلما دخل أبو بكر وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت خديجة حديثه له، قالت: يا عتيق، اذهب مع محمد إلى ورقة بن نوفل. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ أبو بكر بيده، فقال: انطلق منها إلى ورقة. فقال: ومن أخبرك؟ ومن أخبرك؟ قال: خديجة. فانطلق إليه فقص عليه، فقال: إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي: يا محمد يا محمد. فانطلق هاربا في الأرض، فقال: لا تفعل، إذا أتاك فاثبت حتى تسمع ما يقول، ثم أتني فأخبرني. فلما خلا ناداه: يا محمد.

قال الطبري رحمه الله يقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة فإن لم يقرأ بها لم يجزه إلا مثلها من القرآن في عدد آيها وحروفها. قال ابن عبد البر وهذا لا معنى له لأن التعين لها والنص عليها قد خصها بهذا الحكم دون غيرها ومحال أن يجيء بالبدل منها من واجبت عليه فترك وهو قادر عليها وإنما عليه أن يجيء بها ويعود إليها كسير المفروضات المتعينات في العبادات. السادسة أما المأموم فإن أدرك الإمام ركعا فالإمام يحمل عنه القراءة لإجماعهم على أنه إذا أدركه ركعا أن يكبر ويركع ولا يقرأ شيئا وإن أدركه قاميا فإنه يقرأ وهي المسألة السابعة ولا ينبغي لأحد أن يدع القراءة خلف إمامه في صلاة السر فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه عند مالك وأصحابه. وأما إذا جهر الإمام وهي المسألة الثامنة فلا قراءة بفاتحة الكتاب ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مالئون أزعوا القرآن وقوله في الإمام إذا أقرأ فأنصتوا وقوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقال الشافعي فيما حكى عنه البويطي وأحمد بن حنبل لا تجزئ أحدا صلاة حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة إماما كان ومن جهر إمامه أو أسر. وكان الشافعي بالعراقي يقول في المأموم يقرأ إذا أسر ولا يقرأ إذا جهر كمشهور مذهب مالك. وقال بمصر فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة قولان أحدهما أن يقرأ والآخر يجزئه ولا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام. حكاه ابن المنذر وقال ابن وهب وأشهاب وابن عبد الحكم وابن حبيب والكوفيون لا يقرأ المأموم شيئا جهر إمامه أو أسر لقوله عليه السلام فقراءة الإمام له قراءة هذا عام. ولقول جابر رضي الله عنه من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء الإمام. التاسع الصحيح من هذه الأقوال قول الشافعي وأحمد ومالك في القول الآخر وأن الفاتحة متعينة في كل ركعة لكل أحد على العموم لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفتحة الكتاب وقوله من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خدج ثلاثة. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. أخرجه أبو داود كما لا ينوب سجود ركعة ولا ركوعها عن ركعة أخرى كذلك لا تنوب قراءة ركعة عن غيرها. وبه قال عبد الله بن عمرو وأيوب السختياني وأبو ثور وغيره من أصحاب الشافعي وداود بن علي وروي مثل عن الأوزعي وبه قال مكحول. وروي عن عمر بن الخطاب عبد الله بن عباس وأبي هريرة وأبي بن كعب وأبي أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمرو بن العاص وعوادة بن صامت وأبي سعيد الخدري وعثمان بن أبي العاص وخوات بن جبير أنهم قالوا رضي الله عنهم أنهم قالوا لا صلاة إلا بفتحة الكتاب وقول ابن عمر والمشهور من مذهب الأوزعي فهؤلاء الصحابة بهم القدوة وفيهم الأسوة كلهم يوجبون الفاتحة في كل ركعة. وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه ما يرفع الخلاف ويزيل كل احتمال فقال حدثنا بكر بن قال حدثنا محمد بن فضيل وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن وسلين جميعا عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ في كل ركعة والحمد وسورة في فريضة أو غيرها. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال للذي علمه الصلاة وفعل ذلك في صلاتك كلها وسيأتي. ومن الحجة بذلك أيضا ما رواه أبو داود عن نافع بن محمود بن الربيع ابن محمود ولا عن محمود بن الربيع عن نافع عن ما رواه ومن الحجة بذلك أيضا ما رواه أبو داود عن نافع عن محمود بن الربيع الأنصاري أنه قال أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة فصلى أبو نعيم بالناس وأقبل عبادة بن الصامت وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم وأبو نعيم يجار بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتابست عليه فلما انصرف أقبل علينا بوجهه فقال وهل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة فقال بعض إنا نصنع ذلك. هو نعيم بن النحام المؤذن مش أبو نعيم. نعيم بن النحام أحسن الله. فقال بعض إلا نصنع ذلك قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن فلا تقرأوا شيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. وهذا نص صريح في المأموم. وأخرج أبو عيسى الترمذي من حديث محمد بن إسحاق بمعنى هو قال حديث حسن ولا عمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وقول مالك بن أنس وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام وأخرجه أيضا الدار قطني وقال هذا إسناد حسن ورجاله كلهم ثقات. وذكر أن محمود بن الربيع كان يسكن إيليا وأن أبا نعيم أول من أذن في بيت المقدس. وقال أبو محمد عبد الحق ونافع بن محمود ابن محمود ونافع ابن محمود لم يذكره البخاري في تاريخه ولا ابن أبي حاتم ولا أخرج له البخاري ومسلم شيئا. وقال في أبو عمر مجهول وذكر الدارقطني يعني يزيد بن شريك أنه قال سألت عمر عن القراءة خلف الإمام فأمرني أن أقرأ قلت وإن كنت أنت قال وإن كنت أنا قلت وإن جهرت قال وإن جهرت. قال الدارقطني هذا إسناد صحيح وأروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ولا روى الدارقطني وروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن فما صنع فاصنعه. قال أبو حاتم هذا يصح لمن قال بالقراءة خلف الإمام. وبهذا أفتى أبو هريرة الفارسي أن يقرأ في بها في نفسه حين قال له إني أحيانا أكون وراء الإمام. ثم استدل بقوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين. الحديث العاشرة. أما ما استدل به الأولون بقوله عليه السلام وإذا قرأ فانصت. وأخرجه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري وقال وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فانصت. وقال الدارقطني وهذه اللفظة لم يتابع سليمان التيمي فيها عن قتادة. وخالف الحفاظون أصحاب قتادة فلم يذكروها منهم شعبة وهشام وسعيد بن أبي عروبة ومأمون أبو عوانة ومعمر وعدي بن أبي عمارة. قال الدارقطني فإجماعهم يدل على وهمه وقد روي عن عبد الله بن عامر عن قتادة متابعة التيمي ولكن ليس هو بالقوي تركه القطان. وأخرج أيضا هذه الزيادة أبو داود من حديث أبي هريرة وقال هذه الزيادة إذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة. وذكر أبو محمد عبد الحق أن مسلما صحح حديث أبي هريرة وقال هو عندي صحيح. قلت ومما يدل على صحته عنده إدخالها في كتابه من حديث أبي موسى وإن كانت مما لم يجمع عليها. وقد صحح الإمام أحمد بن حنبل وابن المنذر. وأما قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وإنه نزل مكة وتحريم الكلام في الصلاة نزل بالمدينة كما قال زيد بن أرقم فلا حجة فيها فإن المقصود كان المشركين على ما قال سعيد بن مسيب. وقد روى الدارقطني عن أبي هريرة أنها نزلت في رفع الصوت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقال عبد الله بن عامر ضعيف. وأما قوله عليه السلام ماري ينازع القرآن فأخرجه مالك عن ابن شهاب عن ابن أكامة الليثي واسمه فيما عمرو وغيره يقول عامر وقيل يزيد وقيل عمار وقيل عباد يكنى أبا الوليد. توفي سنة 171 سنة. لم يروي عنه الزهري إلا هذا الحديث الواحد واثقة. وروى عنه محمد بن عمرو وغيره. والمعنى في حديثه لا تجهر إذا جهرت فإن ذلك تنازع وتجاذب وتخالج اقرأوا في أنفسكم. يبينه حديث عبادة وفتي الفاروق وأبي هريرة الراوي للحديثين. فلو فهم المنع جملة من قوله مالي أنازع القرآن لما أفتى بخلافه. وقول الزهري في حديث ابن أكيمة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بالجهر على ما بيناه. وبالله توفيقنا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فحديث ضعيف أسناده الحسن بن عمارة ومتروك وأبو حنيفة وضعيف كلاهما عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر رضي الله عنه أخرج الدارقطني وقال رواه سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل بن أنس وشريك أبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. وأما قول جابر من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام فرواه مالك عنه ابن كيسان عن ابن قر. قال ابن عبد الوري ورواه يحيى بن سلام صاحب التفسير عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصوابه موقوف على جابر كما في الموطأ. وفيه من الفقه ابطال الركعة التي لا يقرأ فيها ويوم القرآن ويشهد لصحة ما ذهب إليه ابن القاسم ورواه عن مالك في إلغاء الركعة بناء على غيرها ولا يعتد المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفيه أيضا أن الإمام قراءته لمن خلفه قراءة وهذا مذهب جابر وقد خالفه فيه غيره. الحادية عشرة. قال ابن العربي لما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب واختلف الناس بهذا الأصل هل يحمل هذا النفي على التمام والكمال أو على الإجزاء. اختلفت الفتوى بحسب اختلاف في حال الناظر. ولما كان الأشهر في هذا الأصل ولما كان الأشهر في هذا الأصل والأقوى أن النفي على العموم كان الأقوى من رواية مالك أن من لم يقرأ الفاتحة في صلاته بطلت. ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة، فمن تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلاته كلها لازمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع والسجود، والله أعلم. الثانية عشرة ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة، يرد على الكوفيين قولهم في أن الفاتحة لا تتعين وأنها وغيرها من آي القرآن سواء، وقد عينها النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما ذكرنا، وهو المبين عن الله تعالى مراده في قوله وأقيم الصلاة. وقد روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فدل هذا الحديث على أن قوله عليه السلام للعربي اقرأ ما تيسر معك من القرآن ما زاد على الفاتحة، وهو تفسير قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه. وقد روى مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، زاد في رواية وصاعدة. وقوله عليه السلام يا خداج ثلاثا غير تمام أي غير مجزئة بالأدلة المذكورة، والخداج النقص والفساد. قال الأخفش خديجت الناقة إذا خديجت الناقة إذا ألقت ولدها لغير تمام، وأخدجت إذا أخذت به قبل وقت الولادة وإن كان تام الخلق. والنظر يوجب في النقصان أن لا تجوز معه الصلاة لأنها صلاة لم تتم، ومن خرج من صلاته وهي لم تتم فعليه إعادتها كما أمر على حسب حكمها. ومن ادعى أنها تجوز مع إقراره بنقصها فعليه الدليل ولا سبيل إليه من وجه يلزم، والله أعلم. الثالثة عشرة روي عن مالك أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة، وكذلك كان الشافعي يقول بالعراق في من نسيها ثم رجع عن هذا بمصر فقال لا تجزئ صلي يحسن فاتحة الكتاب إلا بها، ولا يجزئ أن ينقص حرفا منها، ولا يجزئه أن ينقص حرفا منها، فإن لم يقرأها أو نقص منها حرفا أعاد صلاته وإن قرأ بغيرها. وهذا هو الصحيح في المسألة. وأما ما روي عن عمر رحمه الله أنه صلى المغرب فلم يقرأ فيها فذكر ذلك له فقال كيف كان الركوع والسجود؟ قال وحسن. قال لا بأس إذن، فحديث منكر اللفظ منقطع الإسناد، لأنه يرويه إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر، ومرة يرويه إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر، ولا ابن عمر عن بقى. وكلاهما منقطع لا حجة فيه. وقد ذكره مالك في الموطأ وهو عند بعض الرواة وليس عند يحيى وطائفة معه، لأنه رماه مالك في كتابه لأنه يرويه محمد بن إبراهيم ابن الحارث عن عمر، ومرة يرويه محمد بن إبراهيم مش إبراهيم والمرة الثانية محمد بن إبراهيم برضو أي نعم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عمر ولا ابن عمر؟ عن عمر. عن عمر، أحسن الله إليكم. وكلاهما منقطع لا حجة فيه. فقد ذكره مالك في الموطأ وهو عند بعض الرواة وليس عند يحيى وطائفة معه، لأنه رماه مالك من كتابه بآخرة وقال ليس عليه العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. وقد روى ابن عمر أنه أعاد تلك الصلاة، وهو الصحيح، هو صحيح عنه. روى يحيى بن يحيى النيسابوري وقال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن إبراهيم النخعي عن همام بن حارث أن عمر رضي الله عنه نسي القراءة فأعاد بهم الصلاة. قال ابن عبد البر هذا حديث متصل شهده همام من عمر، روي ذلك من وجوه. وروى أشهب عن مالك أنه قال سئل مالك عن الذي نسي القراءة يعجب كما قال عمر، فقال أنا أنكر أن يكون عمر فعله، أنكر وأنكر الحديث. وقال يرى الناس عمر يصنع هذا في المغرب ولا يسبحون به، أرى أن يعيد الصلاة من فعل هذا. الرابعة عشرة أجمع العلماء على أن لا صلاة إلا بقراءة على ما تقدم من أصولهم في ذلك، وأجمعوا على أن لا توقيت في ذلك بعد فاتحة الكتاب إلا أنه يستحبون أن لا يقرأ ما فاتحة الكتاب إلا سورة واحدة، لأنه لأكثر مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك وسنة القراءة أن يقرأ في الركعتين الأولين بأم القرآن وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. وقال الأوزعي يقرأ بأم القرآن فإن لم يقرأ بأم القرآن وقرأ بغيرها أجزاءه. وقال وإن نسي أن يقرأ في ثلاث ركعات أعاد. وقال الثوري يقرأ في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورة ويسبح الأخرين إن شاء وإن شاء قرأ، وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته، وهو قول أبي حنيفة وسائر الكوفيين. قال ابن المنذر وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال اقرأ في الأولين وسبح في الأخرين، به قال النخعي. قال سفيان فإن لم يقرأ في ثلاث ركعات لأنه لا تجزئه قراءة ركعة. قال وكذلك إن ناسي أن أقرأ في ركعة صلاة الفجر. وقال أبو ثور لا تجز صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعة كقول الشافعي المصري وعليه جماعة أصحاب الشافعي. وكذلك قال ابن خوازم ذات المالكي وقراءة الفاتحة واجبة عندنا في كل ركعة وهذا هو الصحيح في المسألة. روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر بالركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى من ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. في صوت دلوقتي يا سيدنا؟ يقطع بيقطع. بسم الله بسم الله. معايا الشبكة 4G مش عارف. بسم الله لا تقطع نخرج ندخل. الآن صوت موجود. روى مسلم قال روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين بفتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية كذلك في الصبح. وفي رواية ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وهذا نص صريح وحديث صحيح لما ذهب إليه مالك، ونص في تعيين الفاتحة في كل ركعة خلافا لمن أبى ذلك، والحجة في السنة لا فيما خالفها. ما زال يتقطع. الخامسة عشرة ذهب الجمهور إلى أن ما زاد على الفاتحة من القراءة ليس بواجب لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى منا أخفينا منكم، فمن قرأ بأم القرآن فقد أجزأت عنه ومن زاد أفضل. وفي البخاري وإن زدت فهو خير. وقد أبى كثير من أهل العلم ترك السورة لضرورة أو لغير ضرورة، منهم عمران بن حسين وأبو سعيد الخدري وأخوات بن جبير ومجاهد وأبو وائل وابن عمر وابن عباس وغيرهم، قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها من القرآن. انت كلكم فمنهم من حد آيتين. شيخنا ما زال يتقطع؟ لا تمام كده، بس بنبه المستمعين اين هم؟ موجودون سيد 32 حضور. طيب طيب ومنهم فمنهم من حد آيتين ومنهم من حد آية ومنهم من لم يحد، وقال شيء من القرآن معها، وكل هذا موجب لتعلم ما تيسر من القرآن على كل حال من تحت الكتاب، لحديث عبادة وأبي سعيد الخدري وغيرهما. وفي المدونة وكيع عن الأعمش عن خيثمة أنه قال حدثني من سامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا تجزئ صلاة من لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها. واختلف المذهب في قراءة السورة على ثلاثة أقوال: سنة فضيلة واجبة. السادسة عشرة من تعذر ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده فلم يقدر على تعلم الفاتحة أو شيء من القرآن ولا علق منه بشيء لازم، هو أن يذكر الله في موضع القراءة بما أمكنه من تكبير أو تهليل أو تحميد أو تسبيح أو تمجيد أو لا حول ولا قوة إلا بالله إذا صلى وحده أو مع إمام فيما أسر فيه الإمام. فقد روى أبو داود وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال يا رسول الله هذا لله فما لي، قال قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني. السابعة عشرة فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدعي الصلاة مع الإمام جهده. فالإمام يحمل ذلك عنه إن شاء الله عليه أبدا أن يجهد نفسه في تعلم أو يجهد نفسه في تعلم فاتحة الكتاب فما زاد إلى أن يحول المكان ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله. صوت رجع. الثامنة عشرة من لم يواته لسانه إلى التكلم بالعربية من الأعجميين وغيرهم ترجم له الدعاء العربي بلسانه الذي يفقه لإقامة صلاته فإن ذلك يجزئه إن شاء الله. السادسة عشرة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا التاسعة عشرة: لا تجزئ صلاة من قرأ بالفارسية ويحسن العربية في قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: تجزئ القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية، فإن المقصود إصابة المعنى. قال ابن المنذر: لا يجزئه ذلك، لأنه خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما علم علم النبي ما علم النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف جماعات المسلمين. علم ولا عمل؟ ولا نعلم علم أحدا وافقه على ما قال. علم ولا نعلم أحدا وافقه على ما قال. الموفية 20، العشرين الموفية أو الموفية 20: من افتتح الصلاة كما أمر وهو غير عالم بالقراءة، فطرأ عليه العلم بها في أثناء الصلاة، ويتصور ذلك ويتصور طيب ويتصور ذلك بأن يكون سامع من قرأها، فعلقت بحفظه من مجرد السماع، فلا يستأنف الصلاة، لأنه أدى ما مضى على ما على حسب ما أمر به، فلا وجه لإبطاله. قاله في كتاب ابن سحنون. سحنون. الباب الثالث. أبو عمر اقرأ سيدنا. طبعا أنا ماشي. بارك الله فيك. الباب الثالث في التأمين. الباب الثالث في التأمين، وفيه 8 مسائل. الأولى: يسن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على نون ولا الضالين آمين، ليتميز ما هو قرآن مما ليس بقرآن. الثانية: أحسن الله عليك. وبه قال: الثانية: ثبت في الأمهات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فترتبت المغفرة للذنب على مقدمات أربع على مقدمات أربع تضمنها هذا الحديث. الأولى: تأمين الإمام. الثانية: تأمين من خلفه. الثالثة: تأمين الملائكة. الرابعة: موافقة التأمين. قيل في الإجابة، وقيل في الزمن، وقيل في الصفة من إخلاص الدعاء لقوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. الثالثة: روى أبو داود عن أبي مصبح المقرئي: قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري، وكان من الصحابة، فيحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير: ألا أخبركم عن ذلك؟ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال له رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ قال: بآمين، فإنه ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم. فقال له: اختم يا فلان وأفشل. قال ابن عبد البر: أبو زهير النميري اسمه يحيى بن نفير، روى على النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم. وقال وهب بن منبه: آمين 4 أحرف، يخلق الله من كل حرف ملكا يقول: اللهم اغفر لمن قال آمين. وفي الخبر: اللهم اغفر لكل من قال آمين. وفي الخبر: لقنني جبريل آمين عند فراغي من فتحة الكتاب، وقال إنه كالخاتم على الكتاب. وفي حديث آخر: آمين خاتم رب العالمين. وقال الهروي: قال أبو بكر معناه أنه طابع الله على عباده، لأنه يدفع به عنهم الآفات والبلايا، فكان كخاتم الكتاب الذي يصونه ويمنع من إفساده وإظهار ما فيه. وفي حديث آخر: آمين درجة في الجنة. قال أبو بكر معناه أنه حرف يكتسب به قائله درجة في الجنة. الرابعة: معنى آمين عند أكثر أهل العلم أن اللهم استجب لنا، ووضع موضع الدعاء. وقال قوم: هو اسم من أسماء الله، روي عن جعفر بن محمد ومجاهد وهلال بن يساف، ورواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح. قاله ابن العربي: وقيل معنى آمين كذلك فليكن. قاله الجوهري: وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما معنى آمين؟ قال: رب افعل. وقال من قاتل هو قوة للدعاء واستنزال للبركة. وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا. الخامسة وفي آمين لغتان، المد على وزن فاعيل كياسين، والقصر على وزن يمين. قال الشاعر في المد: يا رب لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمين آمين. وقال آخر: آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمينا. وقال آخر في القصر: تباعد مني فطحل إذ سألته أمين، فزاد الله ما بيننا بعدا. وتشديد الميم خطأ. قال الجوهري: وقد روي عن الحسن وجعفر الصادق التشديد، وهو قول الحسين بن الفضل من أما إذا قصد، أي نحن قاصدون نحوك. ومنه قوله: ولا آمين البيت الحرام. حكاه أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري. قال الجوهري: وهو مبني على الفتح مثل أين وكيف لاجتماع الساكنين، وتقول منه أمن فلان تأمين. السادسة: واختلف العلماء هل يقولها الإمام وهل يجهر بها. فذهب الشافعي ومالك في رواية المدنيين إلى ذلك، وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بها، وهو قول الطبري، وبه قال ابن حبيب من علمائنا. وقال ابن بكير: هو مخير. وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقول آمين، إنما يقول ذلك من خلفه، وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب مالك. وحجتهم حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، فقال: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليأمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله. وذكر الحديث. أخرج مسلم مثله حديث سمي عن أبي هريرة، وأخرجه مالك والصحيح الأول لحديث وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته. أخرجه أبو داود والدارقطني. وزاد قال أبو بكر: هذه سنة تفرض بها أهل الكوفة. هذا صحيح. والذي بعده وترجم البخاري: باب جهل الإمام بالتأمين. قال: عطاء آمين دعاء، أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمجد للجة للجة. قال الترمذي: فبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يخفيها. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وفي الموطأ والصحيحين. قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين في سنن ابن ماجه من عن أبي هريرة أنه قال: ترك الناس آمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. وأما حديث أبي موسى وسمي فمعناهما التعريف بالموضع الذي يقال فيه آمين، وهو إذا قال الإمام ولا الضالين ليكون قولهما معا ولا يتقدموه بقول آمين لما ذكرناه والله أعلم لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. وقال ابن نافع في كتاب ابن الحارث: لا يقولها المأموم إلا أن يسمع الإمام يقول ولا الضالين، وإذا كان ببعد لا يسمعه فلا يقول. وقال ابن عبدوس: يتحرى قدر القراءة ويقول آمين. السابعة: قال أصحاب أبي حنيفة: الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها لأنه دعاء، وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. قالوا: والدليل عليه ما روي في تأويل قوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما. قال: كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فسماهما الله عز وجل داعيين. الجواب: أن إخفاء الدعاء إنما كان أفضل لما يدخله من الرياء. وأما ما يتعلق بصلاة الجماعة فشهودها إشهار شعار ظاهر وإظهار حق يندم العباد إلى إظهاره. وقد ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء والتأمين في آخرها، فإذا كان الدعاء مما يسن الجهر به فالتأمين على الدعاء تابع له وجار مجراه. هذا بين. الثامنة: كلمة آمين لم تكن قبلنا إلا لموسى وهارون صلى الله عليه وسلم. ذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا رزين مؤذن مسجد هشام بن حسنة، قال زربي، قال حدثنا زربي مؤذن مسجد هشام بن حسنة، قال حدثنا أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى أمتي ثلاثا لم تعط أحدا قبلهم: السلام وهو تحية أهل الجنة وصفوف الملائكة وآمين، إلا ما كان من موسى وهارون. قال أبو عبد الله: معناه أن موسى دعا على فرعون وأمن هارون، فقال الله تبارك اسمه عندما ذكر دعاء موسى بتنزيله: قد أجيبت دعوتكما، ولم يذكر ما خالف ربنا فكان من هارون

لإمك فكسروا الهمزة اتباعا للام. وأنشد للنعمان بن بشير ويل إمها على هواء الجو طالبة ولك هذا الذي في الأرض مطلوب. الأصل ويل لأمها فحذفت اللام الأولى واستثقل ضم الهمزة بعد الكسرة فنقلها للام ثم أتبع اللام الميم. وروي عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن علي الحمد لله بكسر الدال على اتباع الأول الثاني. الثامنة قوله تعالى رب العالمين أي مالكهم وكل من ملك شيئا فهو ربه وكل من ملك شيئا فهو ربه. فالرب المالك وفي الصحاح والرب اسم من أسماء الله تعالى ولا يقال في غيره إلا بالإضافة. لقد قالوه في الجاهلية للمالك قال الحارث بن حلزة وهو الرب الشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاء الحيارين والبلاء بلاء والبلاء بلاء والرب السيد. ومنه قوله تعالى اذكرني عند ربك. وفي الحديث أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها وقد بيناه في كتاب التذكرة. والرب المصلح والمدبر والجابر والقائم قال الهروي وغيره يقال من قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه يربه فهو رب له وراب. ومنه سمي الربانيون لقيام بالكتب. وفي الحديث هل لك من نعمة تربها عليه أي تقوم بها وتصلحها. والرب المعمود منه قول الشاعر رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. ويقال على التكثير رباه ورب ربه هنا لقد هان من بالت عليه الثعالب. ويقال على التكثير رباه هو ربه وربته حكاه النحاس في الصحيح وفي الصحاح ورب فلان ولده يربه ربا ورببه وترببه بمعنى أي ربا. والمربوب المربى التاسعة قال بعض العلماء إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم لكثرة دعوة الداعين به. وتأمل ذلك في القرآن كما في آخر آل عمران وسورة إبراهيم وغيرهما ولما يشعر به هذا الوصف من الصلاة بين الرب والمربوب مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في كل حال. واختلف في اشتقاقه فقيل إنه مشتق من التربية فالله سبحانه مدبر لخلقه ومربيهم. ومنه قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم فسمى بنت الزوجة ربيبة لتربية الزوج لها. فعلى أنه مدبر لخلقه ومربيهم يكون صفة فعل وعلى أن الرب بمعنى المالك والسيد يكون صفة ذات. والعاشرة متى أدخلت الألف واللام على رب اختص الله تعالى به لأنها للعهد وإن حذفنا منه صار مشتركا بين الله وبين عباده فيقال الله رب العباد وزيد رب الدار. فالله سبحانه رب الأرباب يملك المالك والمملوك وهو خالق ذلك ورازقه. وكل رب سواه غير خالق ولا رازق وهو خالق ذلك ورزقه وخالق رزقه ورازقه. وكل رب سواه غير خالق ولا رازق وكل مملوك فمملك بعد أن لم يكن ومنتزع ذلك من يده وإنما يملك شيئا دون شيء. وصفة الله تعالى مخالفة لهذه المعاني فهذا الفرق بين صفة الخالق المخلوق الحادية عشرة. قوله تعالى العالمين اختلف أهل التأويل في العالمين أن صفة الله عز وجل ملازمة وهذا حادثة وتنتهي. قال الحادية عشرة قوله تعالى العالمين اختلف أهل التأويل في العالمين اختلافا كثيرا. فقال قتادة العالمون جمع عالم وهو كل موجود سوى الله تعالى ولا واحد له من لفظه مثل رحت وقوم وقيل أهل كل زمان عالم. قاله الحسين بن الفضل لقوله تعالى أتأتون الذكران من العالمين أي من الناس. وقال العجاج فخندف هامة هذا العالم. وقال جرير بن الخطف تنصفه البرية وهو سامي ويضحي العالمون له عيالا. وقال ابن عباس العالمون الجن والإنس ودليله قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا ولم يكن نذيرا للبهائم. وقال الفراء وأبو عبيدة العالم عبارة عمن يعقل وهم أربعة أمم الإنس والجن والملائكة والشياطين ولا يقال للبهائم عالم لأن هذا الجمع إنما هو جمع من يعقل خاصة. قال الأعشى ما إن سمعت بمثلهم في العالمين. وقال ابن أسلم هم المرتزقون. ونحوه قول أبي عمرو بن العلاء هم الروحانيون وهو معنى قول ابن عباس. نعم هم الروحانيون وهو معنى قول ابن عباس أيضا كل ذي روح دب على وجه الأرض. وقال وهب بن منبه إن لله عز وجل 18,000 عالم الدنيا عالم منها. وقال أبو سعيد الخدري إن لله 40,000 عالم الدنيا من شرقها إلى غربها عالم واحد. وقال مقاتل العالمون 80,000 عالم 40,000 عالم في البر و40,000 عالم في البحر. وروى الربيع بن أنس عن أبي العاليات أنه قال الجن عالم والإنس عالم وسوى ذلك للأرض أربع زوايا في كل زاوية 1,500 عالم خلقهم لعبادته. قلت والقول الأول أصح هذه الأقوال لأنه شامل لكل مخلوق موجود دليله قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما ثم هو مأخوذ من العلم والعلامة من العالم والعلامة لأنه يدل على موجده. كذا قال الزجاج قال العالم كل ما خلقه الله في الدنيا والآخرة. وقال الخليل العلم والعلامة العلم والعلامة والمعلم ما دل على الشيء فالعالم دال على أن له خالقا ومدبرا هذا واضح. وقد ذكر أن رجلا قال بين يدي الجند الحمد لله فقال له أتمها كما قال الله تعالى كما قال الله قل رب العالمين فقال الرجل ومن الأمان العالمين حتى تذكر مع الحق. قال قل يا أخي فإن المحدث إذا قرن مع القديم لا يبقى له أثر. الثانية عشرة اكتفي بهذا بارك الله فيك مستدرك إن شاء الله.